بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول: هل يشترط النصيحة في بيان خطأ الذي أخطأ في المنهج ونشر هذا الخطأ أو لا بد أن ينصح هذا الرجل أولا؟ حالتان: طالما كررناهما ونعيدهما الآن فتفطنوا لها وأصغوا إليهما جيدا وفرقوا بينهما. الحال الأولى أن يكون الخطأ في العقيدة، في المنهج، في أي شيء، نعم، لم ينتشر في مجلس ضيق أو فيما خطأ أخطأ فيما رأيته هو، فهذا ينصح في حينه ولا ينشر. وشواهد هذا كثيرة، ومنها حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. كلما ركع جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم علمه أخيرا لما ذكر الرجل أنه لا يحسن غير هذا. نعم. وكذلك قوله لرجل آخر قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ وإنما روته كتب السنة للتعليم. وكلام نعم. أم الحالة الثانية أن ينتشر الخطأ ويذيع ويشيع ويتلقاه من تلقاه على أنه من دين الله، فهذا يجب أن يسلك نفس المسار برد الخطأ. فمن عدالة أهل السنة وحسن أخلاقهم وأمانتهم أنهم يسلكون مسلك الخطأ كما ذكرت في الحالين: شخص أخطأ فيما بينك وبينه أو في مجلس يحويك وإياه، فأنت ردها، قل: هذا بدعة، هذا خطأ، هذا فسق، هذا فجور، هذا شرك بالله، وهكذا، ولا تنشر. أما إذا نشر خطأه فرد عليه بمثله، وهذا هو مسلك السلف بدءا من الصحابة إلى اليوم. وأذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. قيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وكان الأئمة وأهل الصلاح والتقى إذا كانت الكفة الراجحة لهم والشوكة القوية بأيديهم فإنهم يحذرون من البدع وأهلها تحذيرا علنيا، ويصيحون بهم من كل حجب وصوب. أما إذا كانت المسألة عكسية فهم ضعفاء، الكفة الراجحة للمبتدعة والصولة والجولة لهم وقوة الشوكة عندهم، فإن أهل السنة يكتفون بالتحذير من البدع وتعليم الناس السنة فقط، ولا يذكرون فلان ولا علان. ها هنا هذا يسمى جانب المدراء. نعم، والله أعلم.